بسم الله الرحمن الرحيم. اللاحن الذي يبدل الحروف أو يغير الإعراب والمعنى، الإعراب الذي يغير المعنى. الصلاة به تبطل، فكونه إماما يترتب عليه إبطال الصلاة. واللاحن يدخل فيه جميع أصناف اللحن، الخفي والجلي، والذي لا يميز بين الضاد والضاد، أن هذا قسم منه فقط. لكن المصنف خص هذا الصنف بالكلام وحده، وكأنه منفصل عما سبقه، كأنه لا يرى أن هذا من اللحن، وهو في الحقيقة من اللحن. ولذلك بعض الكتب المالكية أدرجوه مفردا ولم يخصصوه بالحكم وحده، قالوا واللحن ومنه من لا يميز بين الضاد وبين الضاء والضاد وبين الذال والدال. هذا فرع، هذا مفرد من مفردات اللاحن الذي يلحن في القراءة، ولكن المصنف جعله كأنه جعله قسما مستقلا، وهذا غير صحيح. على كل، فإن هذا قسم من اللاحين، وبذلك فحكمه هو الحكم الذي تقدم ذكره بلا فرق. فالصلاة تبطل به إن تعمد وإن نسي صحت صلاته، وإن جهل ذلك فهو محل الخلاف والصحيح صحة صلاته. هذا هو متعلق هذا الحكم، وهذا الفرع إنما هو تابع لما سبق. ثم قال: وهل تبطل صلاة مقتد بغير مميز بين ضاد وضاء أو صاد وسين أو ذال وذال مطلقة، أو تصح صلاة المقتدي به وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد؟ خلاف. وظاهر النقل في هذا وما قبله عدم التقييد بقيد، خلافا لما وقع في بعض الشراح. نعم، هو في غير المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير مميز. نعم، قوله بغير مميز بين ضاد وضاء إلى آخره. قال ابن عاشر: كان المصنف صرح بهذه المسألة لأجل التنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال، فقد كان الأنسب أن يقول كغير مميز بين ضاد وضاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك انتهى. وهو كما قال، فإن ذلك هو ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب، فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان قالوا: ومنه من لا يميز بين ضاد وضاء، فهذه المسألة من أفراد ما قبلها. وبه تعلم أن حمل الشارح تبعا لعبد الباقي وغيره الخلاف هنا على غير ما ذكر قبله، مع أنه عينه غير صواب، بل يقرر بالبطلان مطلقا أو في الفاتحة، إذ هما القولان المشهوران، أفاده البناني. نعم، هذا حكم هذه المسألة واضح. قوله خلافا لما وقع في بعض الشراح، أي من تقييد محل الخلاف في المسألة الأولى بما إذا وجد قائل، وتقييد محل الخلاف في المسألة الثانية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود معلم. من رد هذه الفروع إلى أصولها وبحث عنها فإنها يبحث عنها في التكليف. ما الذي كلفنا به في ديننا؟ الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا أصل. فإذا كان الشخص قد أتى بالمستطاع واستفرغ الجهد وبلغ أقصى ما يمكن له أن يأتي به، فهذا هو المطلوب منه، هذا هو أصل الأمر، سواء كان إماما أو مأموما. ولذلك الفقهاء هنا لما ذكروا هذه المسألة قالوا: هذا كله الذي ذكرناه إن وجد قارئ. بعضهم قيد البطلان وقيد الكراهة وقيد التحريم وكل ذلك إن وجد قارئ، أي إن وجد من خلا من هذه الأفة اللحن. أما إن لم يوجد ولا يوجد من يصلى به إلا هذا الشخص ويساويه المأموم على كل حال، فهذا هو أقصى الوسع. هذا هو الذي يجب أن يقرر هنا بهذه الآية. وإذا كان هذا هو الحكم فإن هذا هو الذي يؤخذ هنا حكما شرعيا في المسألة، وهو أن هذا الشخص إذا كان ممن بذل جهده واستفرغ قدرته ولم يبقى له شيء من ذلك وانتهى به الأمر إلى حال، فهذا هو الذي يخاطب به، وكل ما يصدر عنه بعد ذلك فهو صحيح شرعي، لأن الصحة لا ليست لها حقيقة دينية في ذاتها إلا باعتبار التكليف. فهذا قد يصح منه أن يصلي بهذا الحال، وهذا يصح منه أن يصلي بهذا الحال، وهذا يصح منه أن يصلي بهذا الحال، ومن بعد كالملائكة يصح منهم حال. فلكل عبادة ارتباط بقدرة وطاقة الإنسان، والله رحيم بعباده، الله تعالى رحيم بعباده في عقيدتهم وفيما يعلمون، لا يكلفهم بما لا يعلمون ولا يطيقون، وعبادتهم هذا هو دين الله تعالى الذي امتزج بالرحمة. ولذلك هذا الإمام الذي ذكرناه ينظر حاله بعد الميزان، وكذلك هذا المأموم. لكن بعض الفقهاء قال بأن هذا الذي ينحن حتى وإن وجد القارئ، ما عندناش تقييد، وإن وجد قارئ فإن هذا مغتفر بشرط أن لا يكون متعمدا أو أن يكون جاهلا، أما إن كان ناسيا فالمسألة على كل حال صحيحة، الصلاة على كل حال صحيحة. هذا منتهى القول هنا، والرد إليه هنا بهذا يدرك. نعم. لا بد أن يكون المأموم يساوي، لا يجوز. نحن دائما نتحدث عن المساواة في المرتبة، هذا هو صاحب الرخصة. أما إذا كان هذا قارئ وكان عارفا واقتدى بمن هو لا يعرف، فهذا في المذهب صلاته باطلة، هذا لا كلام فيه، هذا شرط في الصحة، هذا أمر معروف. نعم، هو هذا، وقالوا اللحن الذي يغير المعنى. أما إذا كان اللحن يغير المعنى فهذا محل خلاف، هل يعتبر اللحن مؤثرا أم لا، لكن المالكية لا يعتبرون إلا التغيير. في المذهب المالكي الصحيح عندهم أنه لا يعتبر إلا التغيير، بدل المعنى أو لم يبدله، سواء كان لحنا فاحشا أو كان ظاهرا أو كان لحنا خفيا، هذا هو المذهب. أي تغيير في القراءة كيفما كانت، سواء كان ذلك تغييرا حقيقيا أي جليا، أو كان خفيا، أو كان بدل المعنى أو لم يبدل المعنى، فإنهم يعتبرونه لحنا. والغريب أنهم يسوون بين هذه المراتب كلها، فاتحة والصورة وأي شيء. أما في الفاتحة فهذا كتسمى العجز عن ركنين، الفاتحة كتسمى العجز عن الركن، فيما سواه يسمى لحن، في الفاتحة في اللفظ يسمى لحن، هذا هو المذهب. إذا كان سيأتي أنه إذا قيد بمن ليس مثله فإن صلاته باطلة، لأنه ليس صاحب رخصة. قررنا ذلك فيما سبق، لا قلنا بأنه إن كان هذا لا يساويه في الوصف، وجاز إن كان مثله. قل بما دس الفرح أمي بأمي. نعم إيه نعم، لا قلنا نفسه، ما لكن هذا كحرص والذي يتقدم. نعم. وأعاد بوقت الاختيار في اقتداء بإمام بدعي مختلف في تكفيره، والأصح عدم الكفر كحروري وقدري، والحرورية قول خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على ميلين منها، نقموا عليه بالتحكيم وكفروا بالذنب. من اقتدى بالمبتدع؟ المبتدع كل حال البدع على مراتب، والمبتدعون مختلفون في مراتبهم، فمنهم المبتدع الذي يكفر باتفاق كالذي يجعل علم الله تعالى مقيدا، يجعل علم الله تعالى غير محيط بكل شيء، فيقول مثلا إن الله لا يعلم إلا الكليات وأنه لا يعلم التفاصيل، لا يعرف التفاصيل إلا بعد وقوعها، وهذه المسألة من المسائل التي أثارت الكثير من الخلاف واللغط واشتد فيها النزاع، حتى إنها في الحقيقة قد حوصرت بإرادات واعتراضات وأمور معروفة في هذا الموضوع. والذين ذهبوا إلى هذا المذهب لهم بعض المستندات، الذين قالوا بأن الله تعالى لا يعلم إلا الجمال وأنه لا يعرف التفاصيل، والذين ردوا عليهم أيضا يكفرونهم. والغريب أن هذا وقع فيه بعض من يتكلم في علم الكلام، وربما نسب هذا القول لبعض فلاسفة من المسلمين وبعض المتكلمين من عتاة المتكلمين. ولا كل حال بلا ما ندخل الأسماء، أن الله تعالى توفاهم إله سواء نغفر لهم ولنا ونغفر للجميع. على كل فإن البدعة على مراتب، البدعة التي لا يكفر صاحبها وهي التي كلامنا فيها، التي لا يكفر صاحبها مثل لها من تكلم هنا بالحروري وهو الخارجي، والمقصود بالخارجي هنا هو من خرج على علي بن أبي طالب بالذات، هؤلاء هم الخوارج، لأن الخوارج طائفة معينة لها صفات ذاتية لا تتكرر، صعوبة أن تتكرر. الخوارج خرجوا على علي، هذه إحدى صفاتهم، وكفروا الصحابة كلهم إلا بعض أفرادهم، ثم ينكرون الاحتجاج بالحديث، ثم يكفرون صاحب الذنب الكبيرة، يكفرون بالكبيرة أو يكفرون بالذنب والسلام، يكفرون بالذنب، هذه خصائصهم. أما من خرج على الحكام فإنهم يسمون في مصطلح الفقهاء بالبغاة وليس الخوارج. في كتب الفقه باب البغاة أو باب البغي، مثلا في الفقه المالكي لا يسمون هؤلاء بالخوارج نهائيا، يسمون البغاة ولهم فقههم، وهؤلاء ليسوا مبتدعة كما لا يصفون بالابتداع، وإنما ينظر إلى حالهم هل هم ظالمون أو مظلومون. والكلام في ذلك سيأتي في باب البغي إن بقينا في حقيقة الأمر لأن نصل إليه بعيد جدا، مسافة كبيرة وفيها فقه دقيق أتى به الفقهاء تقريبا المذهب الأربعة متفقون على ذلك، أن هؤلاء بغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفع إلى أمر الله، وإن طائفتان من المؤمنين، لأن الاقتتال لا يخرج من الملة، ولو قاتلوا المظلومين فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفع إلى أمر الله. هذا نص القرآن الفاصل في هذا الموضوع، وكل ما سوى هذا وراء هذه الآية فهو عجعجة وطنين وكثرة كلام ولا قيمة له من الناحية الدينية أو الشرعية. إذن هؤلاء الخوارج اختلف في كفرهم، أغلب العلماء على أنهم ليسوا كفارا، ليسوا بكفار، أما ذاك الحديث الذي يتبختر البعض ويسرع إلى تنزيلها عليهم وهو كلاب النار، لو وجد لقت يخرجوا من ذي أحدهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم صومه مع صوم الخريح، هذا في الحقيقة يجب أن ننظر فيه بالأدلة كلها. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو أعلم الصحابة كما يقال كما يقولون، قال لا، قال لهم كفار، قال لا، من الكفر فر، إخواننا بغوا علينا. هذا النص هذا صحيح ثابت، لكنهم سيحاولون أن يضعفوا سنده أو أن يؤولوه حتى لا يكون هؤلاء مسلمين. مسلمون باقون على دينهم لكنهم ظالمون، خرجوا عن العدل وخرجوا عن الصراط المستقيم وابتدعوا ما لم يأذن به الله، هذا هو حالهم. الذي حكم عليه فيهم هو البدعة لكن غير مكفرة، هذا هو مذهب مالك، غير مكفرة عندكم، ها هو عندكم غير مكفرة. هذا علم أهل المدينة إمام مالك الذي يقول بأنه إمام أهل السنة لم يكفروا. وانظروا في مذاهب الأخرى الفقهية، فقد ذهب جماعات من علماء الآثار والأخبار من الذين يعرفون بالتشدد لأنه ليس كفار، حقيقة ليس كفار، لأن الذي يعبد الله ويبكي عليه بالليل ويصلي ويريد أن يقيم شرع الله على حد تأويله وفهمه هذا إنسان مخطئ جاهل، هذا حد ما يقال عنه. هذا الحروري وكذلك القدري، والقدر يقصد به المعتزلي، لأن المعتزلي كما تعلمون سمهم بضد وصفهم، لم يقولون لا قدر وإنما الأمر أنوف أي مستأنف، هذا مذهب المعتزلة، لا يوجد قدر مقدم وأن الأمر أنوف وأنه مستأنف وأن الفعل الإنسان هو الذي يجيء به هو الذي يخلقه هو الذي يأتي به. ولما نفوا القدر سموهم بضد وصفهم وهو القدرية. هؤلاء جميعا من صلى بالمعتزلة بمعتزلي فإنه يعيد في الوقت أنه لم يكفر، كل ما في القضية كما هو مقرر في مذاهب أهل الكلام أن هؤلاء اعترضت لهم أدلة مختلفة ووقعوا في حصار من هذه الأدلة فرجحوا ما رأوه أنه أسلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت إذا دخلت مثلا إلى العلم العقائد ثم حوصرت بأدلة نقلية وعقلية ومختلفة فلا شك أنك في هذا التعارض لا بد أن ترجح جهة معينة في الفكر أو في المذهب، ضروري ترجح. وما زال الإنسان يخوض وينظر ويرجح ويجمع ويعتبر ويتأمل إلى أن يقول هذا هو الذي يرضي الله، فهذا ما يتعلق بتنزيهه إلى آخره. نعم، المسألة يجب أن ننظر فيها إلى الخطأ والصواب، أن ننظر فيها إلى الإمكان، ما الذي يمكن أن يفعله هذا الرجل المحاصر بالأدلة، ما هو الإمكان الذي كلف به في هذا الباب، لا يستطيع أن يتخطى حدود معرفته وما وصل إليه من أنه يرضي الله. وتقول أنا ممكن الله تعالى ندير جسم، ممكن الله تعالى ندير جهة، ممكن الله تعالى ندير قدم، ممكن الله تعالى ندير قدم، هذا الله سبحانه وتعالى فوق الطبيعة فوق المادة فوق كل شيء، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، ويجعل هذه الآية مرتكزه ويذهب في هذا الذي يذكره هكذا. والآخر يقول لا، نثبت له سبحانه وتبته لنفسه ثم نقول ليس كمثله شيء وهذا يرضي الله، وهكذا. كل يريد أن يقول شيئا مما يرى أنه يحقق له التوحيد والتنزيه، هذا هو الحال. وعند الله تجتمع الخصوم ويوم القيامة كل واحد يشوف ما الذي سيقال له. ولا أظن أن الأمة الإسلامية المؤمنة التي تريد أن ترضي الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سيعذبها وإن أخطأت لنا العفو الرحيم ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وما أوتوه من العلم وما أوتوه من النظر وما أوتوه من القدرة هو هذا الشيء. هل هم مخطئون؟ نعم مخطئون، نحن نراهم مخطئون، نحن نراهم لم يصيبوا، ولكن هل هذا يعني أن نحن إذا رأيناهم بأنهم لم يصيبوا أن الله تعالى لا ينظر إلى اجتهادهم ولا إلى طاقتهم ولا إلى ما تهم من القدرة؟ هذا موضوع ربما يأتي الكلام عنه في دراسة هذا الموضوع في الكلام. خلاصة القول أن من صلى وراء مبتدع لا يكفر، فإنه يعيد في الوقت فقط من أجل استيطاقه كما يقع في الإعادة في الوقت لنقص بعض الشروط التي لا تؤثر في صحة الصلاة. وكل من كان هكذا فهذا هو حاله، كل البدع التي لا تكفر وتكفر ليس أمرا سهلا أن تكفر المسلمين. الذهاب إلى التكفير بدعة محدثة، أول بدعة ظهرت في الإسلام واستغلها من أتوا بالبدع هو التكفير. أول بدعة ظهرت في الدين هو التكفير. يكفرون الناس بأدنى سبب وبأدنى وصف، ولا يجوز لك أن تكفر إلا إذا لم يبقى إلا ذلك الوجه. أما ما دامت الاحتمالات الأخرى قائمة فالأصل هو التوجيه والاحتمال وطلب العذر. القاعدة المقررة أنك أن تخطئ إذا أخطأت في التكفير فهذا خطأ، وإذا أخطأت في غيرها في ضدها فعلى كل حال أنت سليم من الخطر. حتى قالوا إن من أدخل ألفا من الملاحدة في الدين أمره أهون ممن أخرج إنسانا واحدا منه. فمدخلون الفن، هذه قاعدة معروفة، فمدخلون الفن من الملاحدة أفضل من مخرج نفس واحدة. لا، أن تخطئ فتدخل ألفا من الناس في الدين خطأ أفضل من أن تخرج نفسا واحدة من الإسلام. فمدخلون ألفا من الملاحدة أفضل من مخرج نفس واحدة، هذا هو فقه في هذا الموضوع. تخطي مثلا تخرج ألف إنسان من الدين، تخطيها فتخرج إنسان من الدين أخطر من أن تدخل ألفا من الملاحدة في الدين بالاجتهاد، تقول لعله كذا، لعله قصد كذا، لعله أراد كذا، مسكين لعله أخطأ في الفهم، لأنه كان ينوي كذا ولا ينوي كذا، ودائما تحاول أن تبقيه في الدين. هذا هو المسلك السليم، هذا هو المنهج الحق الذي يجب أن نمضى عليه. هذاك الشيء دابا اللي كيمشي له النفس، داك التكفير الذي تذهب إليه النفس، ما هو إلا نوع من المرض، ماشي علمي، هذاك ماشي مسألة دينية علمية فقهية مؤصلة. دابا غير كيوقع شي حاجة الإنسان في شي حاجة تقول هذاك راه كافر، هذاك كافر، عرفت اش كتقول؟ هذاك الوصف إذا أطلقته على إنسان ولم يتصف به ربما رجع إليك، إن لم يرجع عليك فتفعله فربما رجع عليك إثم، وهذا لا شك فيه. لذلك الأصل هو أن تطلب جميع وجوه التي تدفع بها الكفر عن المسلم، ماذا ما قال لي لهم هذا الرسول، حاول أن تدفع عنه، فإن لم تستطيع وتبت عنه بالدليل الشرعي أنه كافر فحينئذ لا بأس أن تنزل الحكم في هذا الأمر، كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الملائكة وسب الذات الإلهية وما شبه ذلك، فأش المجمع لو أن يكفر هذا لا نزاع فيه. ولكن المسائل الأخرى التي فيها نوع من الغبش وفيها احتمال واحتمال، وإذا سألته أجاب بجواب لا يحقق التكفير، فالأصل في مثل هذا هو أن تبقي الحكم الإسلام، وأن تتجنب جهد المستطاع أن لا تقترب من دائرة الخطر، وهو أن تكفر المسلمين. هذا هو الأصل. هذا الشيء يقول الناس فلان مشرك، فلان كافر، فلان كذا، هذا يجب أن تكون في مراجعة علمية دقيقة، ماشي تكون عاود ثاني واحد الانسان واحد الزنديق اللي كل ما وقع الناس في المعاصي يقول لهم ما كاين، بس رب مسلم وراء خارق الحدود وقع في اكبر ما يمكن ان يقع فيه، تقول لا ما كاين، بس انا حاضر، ها كاين مشكل. لا، مش هذا هو المطلوب، ان تنجي نفسك من وباء التكفير المحرم الممنوع فقط، لا ان تحقق المناط الشرعيه في موضعه وتحكم به. تحقيق المناط الشرعي في موضع الحكم به مطلوب، ولكن أن تحاول دائما أن تتجنب الترجيح جانب الكفر على جانب الإسلام. ما دام مناط الإسلام موجود ومحتمل تغلبه على مناط التكفير، وإن كان يظهر التسوية بينهما أو قد يكون هذا يؤثر في هذا وكذا فترجح جانب الإسلام، لأن التكفير ليس كالعواصف الأخرى. تحقيق المناط في التكفير له طريقته الخاصة، وتحقيق المناطات الأخرى دونه شروطا ومنهجا. تحقيق مثلا هذا فقير ولا هذا مسكين ولا هذا كذا سهل، ولا هذا مثلا كاذب ولا هذا عاد ولا هذا ما ممكن أنك تسأل. لكن في التكفير له مرض خاص، ودائما أنه قد يظهر لك هذا المرض التكفير، ولكن تنظر هل يوجد مرض يخالفه، فإن خالفه أو عانده أو عارضه تتغلب جانب المسلم وإن مع التساوي. هذا هو المعروف، هذا هو المنهج السليم، تنجو من شر التكفير. أما الذي يترتب على التكفير كوارث، لا تطلق امرأته ولا يجوز أن تكون ذبيحته وأماله إلى آخره، هذا تترتب عليه الكوارث. على هذا الكوارث لا حصر له. ما تشوفش أنت على هذا صفة التكفير وتحبك راه بحالك قلت لي محمد كذاب ولا عبد الله شفار ولا راه هذاك الشيء راه قضية حدها تما، ولكن ملي تقول كافر فاش نكدير؟ هذه طريقة خطيرة جدا، الإنسان يتجنب هذا الأمر نهائيا ولا يخوض فيه. ولا يجوز لك أن تبحث في أسرار الناس لتعلم حالهم، كما كيف يديروا هاد الناس يمشي قلق تبي قلب هذا فينا نشوف الطامات عنده الطامات، وهذه تدري أكبر طامات هي هذه اللي كدير كيقلب الكتاب وبقى كيقلب فيها على عيوب الناس وأخطاء الناس وكيكتبها وفي الصفحة تسبتها وخرج حيدة من السياق أشم فيه رائحة خمانه، عندك شريحة ديال الخوارج كان شي شريحة جديدة مش هذا الخوارج هذا أصلا ديال واحد الشركة ديال رائحة الخوارج هذه تتباع بعدا رائحة الخوارج كنت كتشم رائحة الخوارج هاي أشم فيه رائحة إرهاء وما كيمش ما عندوش الريحة ما عندوش الريحة داك الشيء عنده حقيقة ماشي رائحة. أولا التوسع في التبديع دليل على الجهل، السرعة إلى التكفير دليل على قلة الإيمان وقلة الورع، أدل النقاش فيه قلة الإيمان وقلة الورع وعدم الخوف من الله، ذلك هذه السنة التقية هذه الطرق ويطلب للمسلمين جهد المستطاع جهد المستطاع، يعني ماشي يكون منافق يتحقق عند الحكم ويقول لك لا ما كاينش، يعني حاول ما أمكن أنه ينقذ راسه من هذا الأمر ما استطاع لذلك سبيلا، هذا هو الطريق هذا هو السبيل. أما أنا باطحة للشر وللنظام الأنظمة ولكذا ويريد أن يكفر المسلمين ويخزوهم من الملة وكذا هذا الشيطان ناخذه بركة علينا من هذا الموضوع. ها؟ الحرورية بكل أغنى لأنه يعني نقض بها المفرد من المفردات البدعة التي لا تكفر على الرجل. نعم. ماذا إذا كان بدعة من غير مكفرة؟ يعني لم يختلف أنها بدعة لكنهم مسلمون مثل زيدية أو إبادية. لا هؤلاء كلهم مسلمون ولكن هذه الإبادية عندهم سب عندهم سب صحابة. أيوة نعم عندهم أطراف من حتى مثلا كانوا يسبونهم على المنابر إذا في هذا العصر أزلوا ذلك في عمان، كانوا يسبونه وكانوا يذكرونه ولكن من بعد أزلوا ذلك. والزيدية أيضا عندها ميل إلى شيء من هذا، على كل ما يسبوش ولكن عندهم ميل إلى مثل هذا. أقول لها لا يستحب مندوب يطلب نفس الحكم. قوله أعاد بوقت فيك حرورين هذا بيان للحكم بعد الوقوع، وأما الاقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه والأول هو المعتمد. نعم. قوله مختلف في تكفيره خرج المقطوع بكفره كمن يزعم أن الله لا يعلم الأشياء مفصلة بل مجملة فقط، فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدي به أبدا، وخرج المقطوع بعدم كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا إعادة على من اهتدى به. هذه بدعة خفيفة. على كل حال الأمة اجمعت على هذا على هذا على هذا الترتيب، وهذا الترتيب الأول كان فيما سلف من الزمن كان خفيفا يمكن أن يعتبر غير خفيف، لأنه الآن هذا الروافض وهذا الذين خرجوا الآن إلى تغيير السنة وتبديل طريقة المسلمين هؤلاء شر من جميع من سمعت، لا من الخوارج ولا من القدرية. القدرية أصحاب فكر أصحاب نظر، والخوارج أصحاب عدل يطلبون العدل ويطلبون تطبيق الشرع على مراتبها. أما هؤلاء فأغلبهم مدسوسون من الأشرار، مدسوسون من المخابرات الدولية، مدسوسون من إيران، مدسوسون من كذا. إذا كان إنسان سيصلي بأي طائفة ممكن أن يجد له مساغر في ذلك الزمن الأول، أما الآن فلا. أن هذه الطائفة هذه يمكن أن تكون خبيثة، أولا لسرية تصرفاتها ولخبث عقيدتها، ولأنها في الأصل هي منتسبة إلى المخابرات، هي منفصلة عن الدفاع عن الدين وعن مرتبة الدين وعن إقامة العقل مقامه في الدين الإسلامي. وهذا كلهم كانوا يعملون في الدين، هؤلاء يريدون أن يطبقوا العدل في الأرض فقاتلوا وحاربوا، وهؤلاء يريدون أن يعطوا للعقل مكانته فلهم ذلك. وهؤلاء الآن الذين يظهرون في هذا الزمان هؤلاء عندهم خطورة كبيرة، لأنهم لم يوضعوا إلا للشر، لذلك هؤلاء يمكن المرء أن يعتبر أن الصلاة وراءهم باطلة وليست كالصلاة في من تقدم ذكرهم. أخبات خبثاء، ويمكن أن تصنع مثل هذه الأشياء بسهولة، لا تحتاج إلى فكر القدرية ولا إلى إيمان ولا إلى حرارة الخوارج. ممكن أن تجد أي إنسان تافه وتعمر بعض المعلومات وبقى كالربح على ذلك سميته كالصباح في العشية، وسهل أنك تصنع الأشرار. أما اللي بغيت الدين المعتزلي خصك عمل فكري خطير، مجهود ونظار وقراءة وبحوث، تصنع قدري. ولكن كي تصنع أيضا خارج القوة الجسمية والشجاعة وكذا دير خارج، هذا عم دير هذا جيب غير شي إنسان كما كانوا عشي تافيه وعمره بشي معلومات اسم الصحابة، ها هو ولا رفيق في ربع ساعة يقول لي كذا. وهذا خبثاء، خبثوا لا يعرفون من الدين إلا نقطة واحدة، سب الصحابة بالاعتداء عليهم. هذا منكر، هذا لا يمكن أن يقبل. ذلك يمكن اعتبار هؤلاء الروافد الآن أخبث طائفة على وجه الأرض من هذه الطائفة للمسلمين. نعم إخ على شي ريحة تنشب بيت الريحة جلهم كيتكون الريحة فعلا اللي كتذكر شي حاجة مزيانة كتحس بالريحة فعلا كاين هذه الريحة سبحان الله أنتم ما أحس نشميتوا الريحة ديالها بسم الله وفيها أقطع وأشل يد أو رجل أي إمامتهما ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا. نعم لكنه ويعتقد بالعقائد اهل السنه لانه في العقائد اهل السنه يرى مثلا ان علي فضل الصحابه هذا في ذلك العصر. اما الان الذين عندهم هذه الصفه فهي علامه غالبه على اهل الرفض، هذا ما أردنا أن نقوله. إذا كان هذا في الزمن الأول وفي الأزمنة الماضية، نعم من فضل عليا على أبي بكر نقول أن هذا رجل مجتهد، وقد يكون ما يقوله صحيحا لا إشكال، لا إشكال، لأن هناك فرق بين من يأخذ العقيدة عن دليل وبنت له ومن يأخذها سلاحا للتدمير وأراد بها أمورا أخرى، هذا فرق كبير. اليوم إذا وجدت إنسانا يذكر علي كذا ويثني عليه ويقول علي هو كذا كذا، هذا ليس كالذي من قبل، لأن هذا صياغة أيديولوجية مقصود بها التخريب، مقصود بها أمور خطيرة، هذا ما أردت أن أقوله. أما من الصحابة من يقدم علي ابن أبي طالب، جماعة من الصحابة كانوا يقدمون على الصحابة كلهم، وهذا لا نزاع فيه، وفي السلف الصالح كثير ممن يفضلون عليا على أبي بكر، وهذا هو الشيعة علي. أما اليوم فالمسألة مسألة جيولوجيا، مسألة أيديولوجية، ماشي مسألة عقيدة ولا مسألة اجتهاد. أن الدين انتقل من كونه دينا لله إلى كونه سلاحا تستعمر به الشعوب في هذه المذاهب هذه وكذا، تستعمله من أجل التخريب والتدمير، ماشي من أجل قد لا تجد هذا الذي يسير هذه الأشياء لا يؤمن لا بعلي ولا ببكر، لا يعتبر أبا بكر ولا عمر ولا علي ولا أحد، لكنه غرض في هذه المسألة فنفخ فيها، كما يفعل الآن في إطارة القوميات الأمازيغية والفينيقية والبيزنطية والفرعونية، في كل بلد أطاروا قومية معينة، مثلا في المغرب تقول في الأمازيغية، وتجد هؤلاء الذين لا أولادهم لا يعرفون الأمازيغية ولا يعلمونه لهم، يعلمون اللغة الأجنبية ويعلمون في الدول الأوروبية، لا يعرف ولده اللغة الأمازيغية ولم يذكرها له يوما، لكنها نافعة في القروش، القروش تجلب القروش. وذهبوا إلى مصر فأرادوا نحية فيها الفرعونية، وفي لبنان الفينيقية، وفي كل بلد كمثل مثلا موريتانيا الزنجية الزنوج، في كل بلد داروا واحد القومية يستغلوها عند الحاجة. مثلا كذا الأمازيغية مثلا وأدبها وكذا وكذا، من أجل أن يعلمها للناس وأن يفهموا كيف يفكر الأمازيغ في شعرهم، مزيان، مسألة معرفية ثقافية، لكن إذا ذكرها هؤلاء لا يذكرونها لهذا الغرض نهائيا، وإن كانوا يلبسون لها هذا اللباس، إذا الغرض هو إثارة الفتنة وإثارة الشقاق وما خفي أعظم. وكيف تباع وتشترى، وهذا هو الغرض. خلاصة الكلام، نفرق الآن ما بين ما كان سابقا من أحوال وما يستغل الآن للتدمير والتخريب. سيكون شوية واعي في مثل هذه المواضيع، أصبحت الأمور تضيق، أصبح ما كان الفقهاء يوسعونه أصبح ضيقا، نعم، ولكن لوجود هذه الفتان ولهذه التشتيتات ولهذه التمزيقات في كل أمة. وعمرها أقطع وأشل يد أو رجل، أي إمامتهما ولون مثلهما، حيث لا يضعان العضو على الأرض، والمعتمد عدم الكراهة مطلقا. الأقطع هو من ذهبت مثلا يده أو رجله، هذا قالوا بأن إمامته مكروهة، لكن قيدوا الكراهة، من قال بالكراهة في هذا الفرع قيدها بأن لا تصل يده إلى الأرض. أما إن كان يضعها على الأرض كالسالمة فهذا لا يضر، اتصالها بالأرض يحقق تمام السجود، بهذا يرتفع هذا الإشكال. والصحيح أن الأقطع لا تكره صلاته مطلقا، سواء أن كانت تصل يده إلى الأرض أو لا تصل، هذا لا يضر، هذا هو الصحيح. وكذلك الأشل، والأشل هو الذي يبست يده، أن الشلل في اللغة العربية لا يستعمل إلا في يبس اليد، أما يبس الجسم فيسمى الفالج، والناس الآن تسمى الشلل النصفي، ليس الشلل، تسمى الفالج، مرض الفالج، إذا ما توقف نصفه عن الحركة أو عن الإحساس فلا يحس به، فإن هذا يسمى مرض الفالج في اللغة العربية، ويسميه الناس الآن الشلل النصفي، قوم يسموه الشلل النصفي. أما الشلل في العربية فهو تقبض اليد ببعض العلل، كما قال ابن المرحل، وشلت اليد هو معنى الشلل تقبض اليد ببعض العلل. ومرة وجدت طالبا بدل هذا البيت، فقال هذا البيت غير صحيح، سيقول تقبض العضو ببعض العلل، أما تشهد بالشلل كي يستعمله في العصر، في شلل اللي تشله شلت رجله وشلت ليه، تقول له واش تشتير ماشي ليه، خصو يكون عضو. ظن بأنه صحها، وإنما أفسد، مثل لا سيدي تقبض العضو ليس كذلك، الله يمسخك في الصحة ديالك. أذكر هذيك اللغة العربية الأصيلة هي هذه، الشلل لا يطلق إلا على اليد إذا ما يبست، وإنما الذي إذا يبس في الجسم يسمى فالجا فل المفلوج، وبه متى ظن الشيخ ابن عاشير مات بمرض الفالج، يسمى بانفجار عرق تنسيولس، يقول لي فأخذ التنسيولس. خلاصة الكلام، أن الشلل هو هذا، فمن شلت يده يبست ولا يحس بها فهذا يسمى، فهذا مكروه عندهم. هذا هو حكم هذه المسألة. شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، شلت يمينك. وبعض الطلبة يقول شلت يمينك، وهذا نحن، وإنما هو من شل إذا يشل إذا يبس، وهو الذي فعلك فرحة، فرحة يفرح فرحا، شل يشل شللا. الأفعال التي يكون مضارعها من باب يفعل وهي مضاعفة جمعت، كغصى ومصى وعضى، كلها تفتح، عضى يعض، مصى يمص، غصى يغص، شل يشل إلى آخره، بر يبر. هذه كلها جمعت في كتب التصريف، خصصت بالذكر لتحفظ لأنها قليلة. نعم. ثم قال قوله حيث لا يضعان العضو أي المقطوع أو الأشل بالأرض، فإن وضعاه عليها فلا كراهة. والحاصل أن المصنف قد مشى على قول ابن وهب بكراهة إمامة الأقطع والأشل ولو لمثليهما، ومحل الكراهة عنده إذا كان لا يضعان العضو المقطوع بالأرض وإلا فلا كراهة. قوله هو المعتمد عدم الكراهة أي في الأقطع والأشل، وقوله مطلقا أي لمثلهما ولغير مثلهما كما في الجواهر. ونصه قال المازري والباجي جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد، وسواء كان يضعان العضو على الأرض أم لا. نعم. وأعرابي لغيره من الحضريين ولو بسفر، وإن كان الأعرابي أقرأ من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة. الأعرابي هو البدوي، سواء كان يتكلم بالعربية أو بغيرها، المهم البدوي لا يؤم الحضري. وعلل ذلك بأن العربية يكون جاف الطبع، جاف الطبع كثير الوقاحة سيء الأدب، وهذا معروف في أهل البداوة، هذا معروف فعلا، يشبهون المكان الذي يسكنونه في الحجارة والحشرات المضرة، ويشبهون في قلوبهم الحجارة وفي أخلاقهم الحشرات السامة، البدويون. نعم هكذا، وهذا بالتجربة سنشبه الأرض التي ينبت فيها، فكان فيه الماء وفي الخضرة وفي كذا وفي العيون، بشره يكون أحسن في الحضارة وفي كذا. ولكن في البوادي الجفاء والغلظة والشدة والاعتماد على العضلات الجسمية وهكذا، وهؤلاء لا يلقون بالصلاة لهذه الطبيعة التي فيهم، لأن الإمام الأصوفي في الإسلام أن يكون لينا رحيما، ليونا والرحمة وحسن الأخلاق، وهذوك الأعراب خلقهم سيئة، يعتبرون أن أعظم مكسب له هو الأذى، فإذا ما أذى الإنسان فهذا هو الذي يجد فيه راحته. البدويون أنت مثلا إذا زحمك ودفعك خارج الطريق وسكت يظن أنه قد فتح القسطنطينية بفراح، دفعته برا كيضحك ثم الحجاج بن يوسف هو اللي كيصنع هذا الشيء، الحجاج بن يوسف هو اللي كيحمل بحال هذا الأمر هذا النوع. خلاصة الكلام أن البدوي الذي غلب على طبعه الجفاء والغلظة، والغريب أنك إذا عاملته بلغته وقهرته يحترمك، وإذا عاملته بالديونة وعاملته برفق يزيد طغيانا وتبجحا يمشي متبختيرا، فإذا ما عملته بما هو يعرف أنه المطلوب استكان واستجاب وسأل عنك ودرج إليك. غريب، هذا مجرب، هذا تجربة، مش أنه أمر يقال فقط بالدليل والبرهان. غير سبحان الله العظيم تبائع الناس على أصناف وأشكال. أن البدويون مكروهون لهذه الطبيعة التي فيهم، فلا يجمع لحضريين، ولو كان البدوي يحفظ القرآن ولو كان أقرأ من في المجلس لسوء خلقه يرد إلى الوراء ويتقدم إنسان إنسان لين حضاري. المشكلة في أهل الحضر أنهم متصنعون ومتملقون حرميات، وأهل البداوة فيهم الجفاء والغلظة ولكن فيه الصراحة. هذا الشيء اللي كاين، وهذا ما سير أنت دير ترجع زاد بيتك ودير ترجع وكتب صفات أهل الحضر وصفات أهل البداوة وشوف ورجع أنت دابا ديك الساعة الإمامة تمن ترجع ديال المدينة ولا ترجع ديال البداوة، قضية اجتهاد كان سيكون فيها خلاف. هذا ما ذكر في العربي، العربي هو كما قلنا هو البدوي، لأن ورد في بعض الآثار من بدا جفا، من بدا حديث صحيح، حديث صحيح، من بدا جفا كما خلينا هو صحيح. إن من بدا جفا صحيح، إذن فهو صحيح. ها؟ صحيح، اجمعت الأمة على أن حديث من جفا من بدا جفا صحيح. دراسة الكلام أن هذا هو العلة، ولكن ليس هذا بإطلاق، فإن من أهل البادية من يكون على خلاف هذه الطبيعة، فإذا ما تحقق بأنه ليس في هذه الطبيعة وأنه إنسان لطيف، لكن من البادية من هو حسن الأخلاق كريم الطباع فهذا لا يدخله هنا. ولكن الغالب وهو الذي عليه العمدة في الشريعة هو أن من كان في البادية لا يجمع له الحضر. نعم نعم نعم، إذا كانت العلة هي المظنة فهي تحكم سواء وجدت أو لم توجد العلة، وإذا جعل العلة هي الجفا فإن حينئذ من ماذا في ذلك ترك ومن خال من هذا. نعم ورد في أقرب الكتاب، ولكن لابد أن يخصص، فهذه المرأة هي أقرأ لكتاب الله، قد تكون أقرأ لكتاب الله، وهذا المأموم الذي صلى من قبل قد يكون أقرأ لكتاب الله، وتوجد العوارض التي تخصص الحديث، وبعد تلك العوارض التي مضت كلها خصصت هذه الأحاديث، مبتدع مثلا وكذلك من ذكر من أهل العيوب الجسمية كل هؤلاء قد يكون أقرأ، ولكن يخصصون هذا الحديث مفردات خرجت من عموم هذا الحديث. نعم نعم نعم، قد يكون ذلك لأن بالسلسل لم يجعلهم أئمة ولم يجعلهم حتى أن هذا الأمر ترسخ حتى عند الصحابة، أظن أن بعضهم وهو عيينة بن حسن دخل عمر بن الخطاب فوجده يلعب مع الصبيان وكان يريد أن يجعله أميرا أظنه، وعيينة بن حسن لعام بن الطفل بقي شاقر على شيء ذاك العربي فوجده يلعب مع الصبيان، فالصبيان يتهون ويذهبون وبما كان يقبلهم كذا إلى خير الصبيان صغار، فقال له ذاك العربي إن لي عشرة من أولاد ما اقترب مني أحد وما خبت أحد وما شبه دلي يدل على انقطاع، فقال له عمر بن الخطاب لم يجعله بعد ذلك لم يعطيه الإمارة نهائيا، دعاه من أجل هذا الأمر لكن لما قال هذا القول تركه، أنه رأى أنه سيكون فظا غليظا على المسلمين فترك توليته أمور المسلمين بهذا الوصف. إذن فهذا مترسخ في الشريعة معتبر. نعم نعم نعم، لكن سيأتي أن سوء الخلق ليس هو المقدر بل العلم المقدر ثم العلم بالحديث ثم العلم بالحديث، هو دابا هذاك سوء الخلق قد يضر بالمصلين، سوء الخلق يضر بالمصلين ويعامل بالجفاء، وهذه كتسمى الولاية، والولاية للمسلمين الأصل فيها المصلحة لا بد من رعايتها، خيكون أقرأ الناس المصلحة، والمصلحة التي من أجلها وضعت الولاية ولا مفقودة، ولذلك فإنه يقدم هذا الذي ذكر وهو الحضري على البدوي. نعم نعم نعم أما نعم طيب نعم شو ما كيس هذا كذا خسر نعم إيه نعم نعم نعم يكون شيء بعض قالوا أن هذا الإمام لم يعني الدعاء وكذلك الخشوع وصلاة تؤثر على نعم صحيح نعم جملة من الأمور التي تكون مطلوبة في الصلاة منها الرفق وحسن الخلق وما شبه ذلك ترتفع بهذا الجفاء وبهذه الوقاحة وبهذه الطبيعة. هو أصلا هذا لا يتصف بصفة الإسلام في الأصل في معاملة المؤمنين والرحمة بهم والشفقة عليهم، ولذلك هذا الأمر يؤخره وليس كان سيؤخره. جملة من الصفات تستتبع هذه البدوة. نعم ثم قال الملكية علل بنص فرض الجمعة. نعم يمكن. نعم. وأعرابي قال أبو الحسن عليان الأعرابي من فتح الهمزة هو البدوي، كان عربيا أو أعجميا أي ساكن بادية، سواء كان يتكلم بالعربية أو بالعجمية. وحاصله أنه يكره إمامة البدوي أي ساكن البادية للحضري، سواء كان في الحاضرة أو في البادية، بأن كان الحضري مسافرا ولو كان الأعرابي أكثر قرآنا وأحكم قراءة ولو كان بمنزل ذلك البدوي. ومحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع النقص أو كره كما يأتي. وعلة الكراهة ما عنده من الجفاء والغلظة، والإمام شافع والشافع ذو لين ورحمة. نعم. وكره ذو ثلث وقروح سائلة لصحيح، وكذا سائر المعفوات، فمن تلبس بشيء منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم. نعم. كذلك من فيه الأمراض التي تقدم أنه يعفى عنها وتقع بها الصلاة وما يسير منها من النجاسة معفو عنه، هذا معنى المعفوات. كالشخص ذي السلسي الذي يسيل منه مثلا باول يسيل منه غير ذلك ويقع على توبه، والشريعة قد عفت عن هذا الأمر فلا تحكم عليه بالنجاسة. فجاء ليصلي مع تمام شروط الصلاة، مثلا لأن الملك كان في المسجد يلطخه، ولذلك في المسجد هذا لا يصلي، وإنما يصلي خارج المسجد ويصلي في بيته. على كل حال إذا صلي به على الوجه الجائز فإن هذه الإمامة مكروهة له، لأن هذا حامل النجاسة، وإنما عفي عنه هو. وصلاة الإمام وصلاة المأموم مرتبطتان، فكأنه لما عفي عن صاحب السلس عفي أيضا عمن ليس كذلك، لأنه يصلي بإمامين ذي ثوب نجس ولا يجوز له. لا يجوز للصحيح أن يصلي بإمامين ذي ثوب نجس، ولو صلى به مع علمه بذلك بطلت صلاته كما تقدم بيان ذلك. إذن فلا تمتد الرخصة إلى المأموم بناء على هذا. لكن من نظر إلى أن هذه النجاسة ملغاة شرعا ولا وجود لها، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فإن هذا صلى بإمام ليس فيه نجاسة، لأن ما ألغى الشرع وجوده ينزل منزلة المعدوم. فهذا الذي يقطر منه هذا في توبه يعتبر هذا المولى غير موجود شرعا. نعم هو موجود حسا لكنه معدوم شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فهذا ليس إماما ذا توب نجس، بل هو إمام ذا توب نظيف طاهر شرعا، والمعتبر في الحقائق الشرع وليس اللغة. فقالوا بالكراهة استحضارا لهذا الأمر الذي كان هو الأصل، أو لأنه اقتدى بما بصاحب رخصة أعطاه السعر هذه الرخصة لحاله، فاقتدوا هذا به مع صحته فيه نوع من التنافر أو عدم التسوية والجواز، فحكموا بالكراهة. والكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، سواء كان سلس أو دق روح. القروح والذي فيه جملة من البثور خرج منها القيح والدم وتسيل على ثوبه ويتسق ذلك بالثوب، وقد تشم منه تلك الرائحة، فهذا كله قد يكون من صاحب القروح، سيلان هذه الأشياء التي تكون في القروح وكذلك الرائحة التي تطلق، فهذا كله في حقيقة مناف لتمام الإمامة. على كل، فإذا اعتبرنا أن هذا الشيء ملغى شرعا وغير موجود، حقيقة الشرعية هنا غير موجودة، أنه نظيف نقي، أن الشرع ألغى هذه الأشياء ولم يعطيها ما كان يعطيها في الأصل، فإن هذا يعتبر قد صلى بإمام طاهر تام الطهارة ولا إشكال في الصلاة، وقصر الأمر أنها مكروهة نظرا للجمع بين الدليل الذي ذكر وهذا الدليل. ثم قال: قوله كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم، هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على ضعيف، وهو أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره، ولا يقال مقتضى هذا المنع، لأنه لما كان بين صلاة الإمام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة، والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره، وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره، وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلا: إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة، فلا يجوز لغيره أن يصلي به. وذكر البرزولي في شرح ابن حاجب في ذلك قولين. ثم تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب، مع أنه في التوضيح تعقبه بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح، ثم قال: وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر، قد خالفه ابن بشير وابن شافعي في التقييد وأطلقه، وأما ابن عبد السلام وابن عقبة فقد أقر كلام ابن الحاجب. انتهى من مصطفى الرمصي. نعم واضح. نعم. وكره إمامة من يكره، أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم، وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوي الفضل منهم وإن قلوا فيحرم، هذا هو التحقيق. نعم، من كان يؤم الناس وهم له كارهون ينظر، فإن كان من يكرهونه هم بعض الناس الذين يصلون وراءه لأنه أتى بما يوجب ذلك، صدر منه من الأفعال ما يسبب هذا الذي هو فيه، هذه تكره إمامته. أما إذا كرهه أهل الفضل فإن إمامته تحرم، والمقصود بذوي الفضل ذوي الدين، أهل الدين وأهل التقوى، لأنه هؤلاء بطبعهم لا يكرهون إلا من انحرف عن جادة الحق، لابد أنهم قد اطلعوا منه على بعض الأمور التي تؤثر في صحة إمامته أو في حسن إيمانه إسلامه. ولكن هناك يرد على الذهن لماذا فقهاء لم يفصلوا فيقول إن كرهوه من أجل أمر شرعي فإن إمامته مكروهة أو هي حرام، وإن كرهوه من أجل أمر آخر فإنه ليس لا مثلا إنسان كان يعيد الناس ويدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى الصلاح فكرهه الناس من أجل هذه النصيحة، لا يمكن أن يدخل تحت هذا الحكم، لأن هذا الكره ليس كرها شرعيا، هذا كره غير شرعي، فلا يمكن أن يعتد به حقيقة. هنا أن الكره إذا ما اعتبر لابد أن يكون كرها شرعيا، أما إذا كان كرها غير شرعي فوجوده وعدمه سواء، لأن هذا الشخص نهاهم على الظلم، نهاهم على الزور، نهاهم، وفيهم ناس يزورون وفيهم ناس يظلمون وفيهم ناس يعتدون، فأتى بخطب ينهى فيها عن هذه الأشياء، فطارت تائرة من هذا حالهم ومن يأتون هذه الأفعال، قال نفق بقل خاصنا أسيد الخطب ديالو فيها أن كيشتمنا كيسبنا، وما يشتم حد ما سب حد، إنما تكلم عن عاقبة الظالمين وما يجزى به المزور إلى آخره، أهل الزور فتاروا ضده، هذا لا يمكن أن تكون إمامته مكروها. هذا إن كان سيطلب منه هذا الأمر سيطلب من لأجل مصلحته هو من مصلحة الدين فهو لم يمس. إذن الكراهة إذا أطلقت هنا لابد أن نستصحب معها أن تكون الكراهة مقبولة شرعا، أما التي ألغيت شرعا وكانت من باب الظلم فهذه لا يمكن أن تدخل هنا، لأن الحقائق الشرعية هي التي تتحقق تعلق بالأحكام الشرعية وليس هذه الأشياء التي لا تعتبر، وهذا يجب أن يستصحب في هذا الموضوع، وإن لم يذكره الفقهاء فهو جدير بالذكر وأدلة الشرعية تؤيده. نعم. نعم. أن تكره لمن تكون من أجل تقييم هذه الأفعال. معنى أنه لا يعلم هو أخفاها قصدا. فكيف يقال بأنهم كرهوه من أجل أنه تركها؟ إذا كان يعلمون توجد لديهم وسائل العلم، وهذا اللي يمكن أن يعلم، يمكن أن يعلم، يمكن أنه ما كان يصلي صاحبه ورافقه وسكنوا معه وربما دخلوا بيته وعرفوا حاله. لا لا، إذا كانوا يعرفون حاله بالأدلة كيف سيعرفون؟ يعرفونها، قد يعرفونها، يعرفونها، لا يوجد شك في أنهم قد اطلعوا عليها وعرفوا ذلك، وذلك عللوه بهذا. ما لم يعلموا فقط فهذا نوع من الظلم والافتراء. نعم. قوله أي كرهه أقل القوم، أي لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزهد فيه والكراهة له، أو لتساهله في ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل كما قرر شيخنا. نعم. قوله فيحرم، أي لما ورد من لعنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أن قوما وهم له كارهون، ولقول عمر: لأن تضرب عنقي أحب إلي من ذلك. إذا نزلت هذا الفرع في الناس لن يبقى إمام في المسجد نهائيا. لو ذهبت تسأل الناس تحبون الإمام، إذا كان كل إمام سيخرج، يخيل بعض يصدق باثنين، يصدق بالواحد، يصدق بالثلاثة، لابد أن تجد ثلاثة، ولا يقول لك سيدي هذاك ما عجبناش، ولو أنهم ما عرفوا ولا صلوا وراءه، ولا فقط من أجل الانتقام. ومن الناس من يحب خراب المساجد ولا يريدها أن تعمر، ومن الناس الفقهاء يراجعوا شوية هذا الفرع الفقهي هذا. لو حملت مثلا هذا الحكم وأردت أن تنزله على البلدان والقبائل، أدلخط لما كل شيء يجب حتى الطريق، كل شيء يجب حواجه وحطهما يتسنى الكار، كل شيء قليل ينفع تلقى شيء واحد يقول لك الناس لا أجمعت الأمة عليه، لأن الناس لم يجمعوا على شيء. على كل حال هذا القول للفقهاء ما لا يظهر له وجه، ما بنش له وجه. والعوام في الانتخابات دابا هذا دعاه وهذا ما دعاه، هذا كان عنده يقول علاش كليتي عنده سيدي، علاش سيدي انت امام هناك هذا ما خصكش تمشي عنده كذا، كان هو اللي غيطلعوا في البرلمان. لا، وباتفاق جميع الاشياخ ان الامام حفره له ساخي. اش قال؟ غادي تذكره، غادي تذكره، ولكن خصهم تحتاج حتى البعض يقولوا البعض الذي يعتد به في الدين وكذا، وبني بغضه على فعلين شرعيين معتبرين كذا داخله، باش يبنى هذاك البعض المعتبر. هذا البعض، هؤلاء لو قتلهم اي شيء سيقول لا نريده، اذا عرف ان فلان يحبه سيقول انا لا احبه، واذا عرف فلان يكرهه يقول انا احبه. انقسم الناس، وتوجد من البغضاء والحقد والحسد بين الناس الآن ما لم يسبق له نظير في جميع الدوار. وذاك الشيء إذا عرفوا أن هذا يحب الإمام لابد أن يكرهه، لماذا؟ لأن فلان صديقه. إذا عرفوا أنه يزور فلان سيبغضه، لماذا؟ لأنه يتكلم مع فلان. إذا كان يدخل عنده فلان فإن جماعة من الناس سيبغضونه لأنه يتحدث مع فلان. قد فيها كثير مما يجب أن يصحح لتغير أحوال النفوس والعقول والأزمنة وطروي الأحوال، فالفقه يجب أن يتجدد، ويجب أن يوضع بطريقة أخرى، ويجب أن يلاحظ العلماء هذه المستجدات التي من ورائها أمور كثيرة، يجب أن يعاد النظر في هذا كله من أجل تصحيح النظر فيه. صحيح أن من أما قوما وهم له كارهون يجب أن يقيد، هم له كارهون لضعف في دينه أو لفسقه أو لفجوره أو لظلمه أو لكذا إلى آخره.